الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي بداية هذا الفصل الدراسي أرحب بكم وأتقرب إلى الله عز وجل بالتواصل معكم ومحبتكم والأنس بالجلوس معكم، وأعد ذلك مما يقربني إلى الله وترتفع به درجتي عنده جل وعلا، والذي أراه وأظنه أنكم خير وأفضل مني عند الله جل وعلا، ولذلك فإني أشعر لكم بالفضل والإحسان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. عندنا في هذا اليوم نتباحث في الأدلة المختلف فيها، قد تقدم معنا شيء من هذه الأدلة وسيأتي مع بعضها في مستقبل أيامنا. فمن الأدلة التي تقدم الكلام فيها ما يتعلق بقول الصحابي في ظني، ومما سيأتي من الأدلة دليل الاستحسان ودليل الاستصحاب، وهناك عدد من الأدلة يمكن أن تدخل في غيرها، ومنها ما يتعلق بدليل المصلحة المرسلة، فإنها تدخل عندهم في مباحث القياس. وهناك أدلة مختلف فيها، من ضمن هذه الأدلة ما يتعلق بقول ما يتعلق ب شرع من قبلنا وسد الذرائع. ولعل أشير إلى ما ذكره المؤلف هنا من البحث في شرع من قبلنا، المؤلف دخل في الأقوال وقال بأن العلماء لهم ثلاثة أوجه في ذلك. منهم من رأى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ومنهم من رأى أنه شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، ومنهم هذا القسم الثالث من قال بأن بعض شرائع الأنبياء شرع لنا وليست جميعها. وهؤلاء منهم من قال شرع إبراهيم عليه السلام وحده شرع لنا، ومنهم من قال شريعة موسى، ومنهم من قال شريعة عيسى. والمؤلف قد ذكر أنه في كتاب آخر وهو كتاب التبصرة رجح أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولكنه في هذا الكتاب رجع عن ترجيحه السابق ورأى أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وقبل أن ندخل في إقامة الأدلة ينبغي أن نعرف ما هو محل النزاع حتى يكون كلامنا منطبقا على محله. فيقال شرع من قبلنا على نوعين: الأول شرع منقول بواسطتهم، فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق، لأنه لا يوثق في النقل، ولأن الكتب السابقة قد تطرق إليها التحريف ولأن الكتب السابقة قد تطرق إليها التحريف. والنوع الثاني شرع منقول لنا في الكتاب والسنة، وهذا على ثلاثة أنواع: الأول ما ورد شرعنا بتقريره، ومن أمثلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا لا شك أنه شرع لنا. والنوع الثاني ما اختصوا به من الشرائع وجاء شرعنا بنسخه، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ومنها قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فهذه الآية قدم المعمول فيها فدل على انحصار التحريم بهم. والنوع الثالث شرع من قبلنا الوارد في شرعنا مما لم يرد نسخه ولا تقريره، فهذا هو موطن النزاع في هذه المسألة. والناظر في كثير من الأدلة التي يستدل بها في هذا الموطن يجد أنها ليست في محل النزاع. مثلا لما يأتي بعضهم فيستدل بما ورد أن عمر كان معه قطعة من التوراة وفراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهذا خارج محل النزاع. لماذا؟ لأنه منقول بواسطتهم ولم ينقل بواسطتنا. والذي يظهر أن الخلاف يعود إلى موطن واحد، وهذا الموطن يريد كل طائفة حكما مغايرا. فالذين قالوا بعدم حجية شرع من قبلنا لا يسمون هذا النوع شرعا لمن قبلنا، بل يجعلونه من شرعنا، وبالتالي يكون الاختلاف في التسمية أكثر من كونه اختلافا في حقيقة في الحقيقة. وهناك أمثلة كثيرة يذكرها العلماء في الاستدلال بشرع من قبلنا، ومن أمثلته قوله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهذه الآية يستدل بها الفقهاء في مشروعية الجعالة والضمان والكفالة. فهذه هذا الموطن شرع لمن قبلنا، ومع ذلك لا زال الفقهاء يستدلون به في كتبهم. ومثل في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، حيث استدل به بعضهم على أن البقرة تذبح ولا تنحر، فهي كالغنم وليست كالإبل. وهكذا في مواطن كثيرة، كما في الاستدلال بقوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، على جواز استعمال القرعة في التمييز بين الحقوق ونحو ذلك. وقال المؤلف: الدليل على أنه ليس بشرع لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من إيش كتبهم. هذا خارج محل النزاع، هذا خارج محل النزاع، لأن محل النزاع فيما نقل في شرعنا، ولا إلى خبر من أسلم منهم. ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه. وبالتالي نعلم أن اختيار المؤلف هنا اختيار في مسألة ليست هي محل النزاع، وإنما هذا خارج محل النزاع على ما تقدم. وإذا تقرر هذا فإن المؤلف عقد فصلا آخر فقال: ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة، يعني كأنه لم ينقل عنه، من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة أم لا؟ وقال فيه وجهان: من أصحابنا من قال إنه يثبت في حق الأمة، فإن كان في عبادة وجب القضاء، ومنهم من قال لا يجب القضاء بناء على أنه لم يثبت في حق الأمة. وهذه مسألة، وهي مسألة هل يشترط في التكليف بلوغ الحكم الشرعي إلى المكلف أو لا؟ ومن المعلوم أن الأحكام على نوعين، أحكام تكليفية وهي الخمسة المعروفة ويترتب عليها الإثم أو الثواب، فهذه الأحكام لا تتعلق بذمة المكلف إلا إذا علم بها، وقبل العلم لا تكون متعلقة بذمة المكلف. ويدل على ذلك النصوص التي جاءت بأن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا من بلغته الشريعة، كما في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وكقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. لكن يبقى عندنا النوع الآخر وهو الخطاب الوضعي، هل يتعلق بالمكلف ولو لم يعلم به أو لا يتعلق إلا بعد علمه به؟ ومن أمثلة ذلك مثلا في كون ملك النصاب سببا من أسباب وجوب الزكاة، عندنا شخص أسلم وعنده أموال طائلة يصلي، بعد 5 سنوات علم بوجوب الزكاة، فهل نقول تزكي عما مضى أو لا نقول ذلك؟ وهذه على نوعين، نوع يتعلق الحكم الوضعي بالحكم التكليفي، بالحكم التكليفي، ونوع يكون الارتباط بينهما بعيدا، وغالب الأحكام من القسم الأول، والجمهور على أنه يخاطب المكلف بهذه الأحكام وأنها تتعلق بذمته، يعني الأحكام الوضعية، ولذلك يصححون عقده وقد يرتبون عليه مسائل كثيرة، لكن لا بد أن يعلم ب الحكم التكليفي إذا كان هناك حكم تكليفي. وأضرب لذلك أمثلة، عندنا شخص يظن أن الجماع في نهار رمضان أو يجهل حكم الجماع في نهار رمضان، فحينئذ إذا جامع هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ أجيبه تجب، خطأ، لا تجب، خطأ. نقول هل جهل الحكم التكليفي أو جهل الحكم الوضعي؟ فإن جهل الحكم التكليفي وظن أن الجماع جائز فحينئذ لا يطالب بالقضاء وصيامه صحيح، وإن كان يعلم أنه محرم لكن لا يظن أو جهل أنه يوجب عليه الكفارة المغلظة، كفارة الجماع في نهار رمضان باعتاق أو صيام شهرين متتابعين، فنقول حينئذ يتعلق الواجب بذمته. وقال ومنهم من قال لا يجب وهو الصحيح، لماذا؟ قال لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة. هنا جهلوا الحكم التكليفي وبالتالي سقط عنهم الحكم الوضعي، لأن القضاء هذا حكم وضعي والإعادة حكم وضعي. قال فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء. وهذا بحث آخر في هذه المباحث، وكما تقدم هناك عدد من الأدلة أغفلها المدلة المختلف فيها أغفلها المؤلف، يحسن بطالب العلم أن يقوم بدراستها في كتب الأصول الأخرى، ولعلنا نقف على هذا الحد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. ونكمل ولا نقف على هذا؟ ها؟ ناخذ درس حروف المعاني ولا نخليه يبيلها ذهن صافي؟ انتم قد كللتم، خلاص خليها ان شاء الله المحاضره القادمه. اسعدكم الله دنيا واخره، وبارك الله فيكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وجعل الله بلاد المسلمين بلادا امنه مطمئنه رغدا تظهر فيها العبادة وأنواع الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.